الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوه الكرام، ما زلنا مع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الكتاب المبارك مع صحيح مسلم. فرنا باب لا ترجعوا بعد كفار قبله. نعم. الله الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، وعن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وعن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكر فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عثمان عن سعد وأبي بكر كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا الباب كسابقه، وبينا أن هذا عام مخصوص من ادعى لغير أبيه أو من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه، ولا أن السلام خصصه في نفس اللفظ وهو يعلم هذا وسكت، لكن وجدت أن النص نفسه مصرح بذلك، فهو مقيد بإيش؟ بالعلم. قلنا هذا الحديث حديث ظاهره أنه يدل على العذر بالجهل، باب العذر بالجهل. يبقى هنا الكلام فقط على قول السلام فالجنة عليه حرام، هل هي حرام عليه أبدا أم حرام عليه من أول وهلة؟ الصحيح الذي يواكب كل ما بيناه في الأحاديث السابقة هي حرام عليه من أول وهلة، بل الصحيح أن نقول هو في مشيئة الله. الأصل أن هذا جزاؤه إن جوزي به، فإن جوزي بما فعل بأنه ادعى لغير أبيه فإن الجنة عليه حرام من أول وهلة، ثم بعد ذلك يخرج من النار إلى الجنة، لأن التوحيد ينادي على صاحبه أنه لا خلود في النار للموحد. هذا الصحيح الراجح في ذلك، فالجنة عليها حرام أو عليه حرام لابد أن تؤول بذلك، إما أن نقول من أول وهلة وإما أن نقول هذه مؤولة على المستحل كما سبق. الأبواب اللي بعدها وإن شاء الله سيأتي التفصيل في الفوائد المستنبطة. باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا شك أن الزمان أو أقول الشرور في الأزمنة تتوالى وتتزايد، وما من زمان إلا والذي بعده أشر منه، كما أشار إلى ذلك أنس رضي الله عنه وأرضاه. فتن تموج كموج البحر، فتن تأتي في ليل أسود بهيم غاشمة تأكل كل من يستشرف لها. هذه الفتن التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وخشي على أمته منها تجعل الحليم حيرانا، وتجعل العاقل الرشيد متذبذبا متوترا. هذه الفتن يمسي فيها المرء كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. هذه الفتن استنصت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الفتن التي نتكلم ونحن بصددها اليوم هي الاستهانة بالدماء، الدماء المعصومة التي عصمها الله جل في علاه، هي عظيمة القدر عند الله جل في علاه، ولذلك فهي فتنة ليست بعدها فتنة، تموج كما قلت كموج البحر. لما قتلوا عثمان، وكررت ذلك مرارا، لما قتلوا عثمان قال حذيفة: لو كان في مقتله للأمة خير لحلبت الأمة بعده لبنا، وإن كان فيه الشر لحلبت بعده دما عبيطا، وقد حلبت بعده دما لم يرقى حتى اليوم. فهذه الفتن التي فيها الاستهانة بالدماء، قام النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الأول يستنصت الناس ويستنهد الناس ويسترعى انتباههم عندما قال استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا، ووصف إسالة الدماء بالكفر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا أيضا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: من حمل علينا السلاح فليس منا. وكأن سائلا يرتعب أو يرعوي من هذه الزاجرات، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من نخرج من هذه الفتن؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استشرف لها أهلكته أو أخذته، فعليك بخاصة نفسك، عليك ببيتك، عليك بدارك، واكسر سيفك، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن كخير ابني آدم، يعني المقتول لا القاتل. هذه نصائح من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتن التي تموج كموج البحر. ثم نأتي إلى المسائل التي تتعلق بالبابين الأخيرين. المسألة الأولى: قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فرق بين الفسوق وبين الكفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قد أصلنا قبل ذلك تأصيلا لا بد منهم، ولا بد لطالب العلم أن يحفره في صدره، وسأسأل عن أدلته أو لا أسأل، الأمر إليكم. هل هذا التأصيل ألا وهو الكفر كفران والفسق فسقان والظلم ظلمان، وهذا الذي إذا أتقنه طالب العلم خرج كالشعر من العجين من طائفة الخوارج ومن طائفة المرجئة، لا الغلو وتكفير المؤمنين ولا الإرجاء الذين يرون أن جبريل كأحد الأمة أو إيمان أبي بكر كإيمان أحد الأمة. فالكفر كفران والفسق فسقان والظلم ظلمان. طيب، هذه المسألة من أهم المسائل حقا، لابد للمرء أن يتقن، كأن الكفر ينقسم إلى قسمين، وإلا فعندك أحاديث تأتيك: من ترك الصلاة فقد كفر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان بأمتي هما بهم كفر، أن يحل على الميت والطعن في الأنساب أو الفخر بالأحساب، وأيضا الاستسقاء بالنجوم سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السباب فسوق. فهل هذا الفسوق هو الفسوق العام المطلق أو مطلق الفسوق أم ماذا؟ فلا بد لطالب العلم أن يعرف الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والظلم الأكبر والظلم الأصغر، والفسق الأكبر والفسق الأصغر. قلت هذا التقسيم لابد من طالب العلم أن يعلمه. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. الكفر الأكبر يوجب الخلود في النار ويوجب الخلود من الملة، بل ويوجب في الدنيا الولاء والبراء، البراء منه عدم الصلاة عليه، وإن كان متزوجا فسخ النكاح ولا توارث بينه وبين أهله لأنه قد خرج من ملة الإسلام. وأما الكفر الأصغر لا، هو له ما لأهل الإسلام وعليه ما على أهل الإسلام، لكن هو فاعل لكبيرة يرى سبيله إما إلى نار وإما إلى جنة، لكن فاعل لكبيرة وصلت إلى الشرك الأصغر، وهو على خطر لأنه بريد للشرك الأكبر، أو هو ذريعة للكفر والشرك والظلم الأكبر. هذا الفرق بينهما. هل هناك دليل على هذه التقسيمات؟ في أدلة؟ اتونا بالأدلة. أقول الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، والظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، والشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، والفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر. أما بالنسبة للكفر أو الظلم أو الفسق، قال الله تعالى: ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون، على بابه كما بينها بعض العلماء. وطبعا بعضهم يقول هذا كفر دون كفر، لكن أنا أقصده أن هذه الآية أتت في محل الكفر الذي يخرج من الملة. وأيضا الظلم يطلق على الأكبر ويطلق على الأصغر. يطلق على الأصغر معروف بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا إجماع الأمة، وهنا الدليل الذي لنا نبينه إجماع الأمة على أن من حلف بغير الله هو مسلم من المسلمين وقد أتى كبيرا لابد أن يقول لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكفارته أن يقول لا إله إلا الله كما في الصحيحين من قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق، قال من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله فجعل لها كفارة. الشرك الأكبر هو الذي ليس له كفارة، أما الشرك الأصغر فله كفارة، والظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، كما قال الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقال أبو بكر يبين الظلم الأصغر قال وأين لم يظلم نفسه، يقصد به الظلم الإيش الأصغر وهو المعاصي، قال لهم السلام ليس ذاك، ثم بين له الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم والفسق. ما أحد يتدرب على أن يأتيني بالفسق، أنا قلت مهما تعب الإخوة ممكن يحومون حول الكفر والظلم، لكن الفسق ائتيني بالدليل على ذلك. أنا معك، أنا أوافقك على هذه الآية مع أن في آية أخرى، لأن أنا أريد الفسق الأكبر أيضا، أريد دليل على الفسق الأكبر، لكن ائتيني بوجه الدلالة من الآية. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد الإيمان خرج من الإيمان، بعد الإيمان حل محل الإيمان الفسق. الآية لا تساعدك أن تقول هناك إيمان وفسق، هي تساعدك بالذات أنت، ائتيها من الأول. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا، هنا ايه او التفضيل معناه ايش، ايوه هذا الذي اريد، الاشتراك موجود لكن الثاني افضل، هو وقع في سبه بانه نزل ايمانه ووصل فسق مع اشتراك اصل ايش الايمان، فاهم؟ الدليل على الفسق الاكبر ايتان، الايه الاولى وهذه منازع فيها لان ابن عباس قال هي كفر دون كفر عندما قال فاولئك هم الفاسقون، لكن الايه الصريحه جدا في الفسق الاكبر هي كان فض فوق، قال الله تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس كان من الجن ففسق، فوصفه بالفسق ففسق عن أمر ربه، وبالإجماع إبليس فسق دون فسق، صح؟ أي إجماع هذا؟ إجماع الشياطين ما ليس بإجماع، هو فسق أكبر، يبقى دي دلالة على الفسق الأكبر، يبقى إذن الظلم ظلمان والكفر كفران والفسق فسقان، هذا الذي لابد أن يؤصل أولا. وفي إطار هذه المسألة لابد أن نشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أقول سباب المسلم فسوق، سباب هذا من سوء الخلق، والأصل في الدين أنه يرتقي المرء بحسن خلقه، كما في مسند أحمد عن عائشة إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا، بل ذم النبي صلى الله عليه وسلم ولو خرجت مرة واحدة سب الكافرين لا المؤمنين، عندما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ويقولون السلام عليه، واشتد غيظ عائشة رضي الله عنها وارضاها فردت عليهم بقوة وقالت رضي الله عنها وارضاها عليكم السلام والموت إخوة القردة والخنازير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش ولا البذيل، وفي رواية قال إن المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحشا ولا بذيئا. وأيضا في المسند لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بفضل مالها لكنها تؤذي جيرانها بسوء الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، فاستوجبت النار بسوء الخلق، ولذلك استوجب هذا الاسم البذيء فاسق، خرج عن دائرة الإيمان باسم الفسق، لما؟ لسوء الخلق. سباب المسلم فسوق، ما هو الفسوق هنا؟ هل المقصود به الفسوق الأكبر أم الفسوق الأصغر؟ أقول بالإجماع المقصود هو الفسوق الأصغر، والدليل الذي يستند إليه الإجماع هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان هما بهم كفر النياحة على الميت، والإجماع أيضا أن النياحة على الميت ليست بكفر أكبر، يبقى إذن الفسق هنا لما جاء الإجماع فيه هو فسق أصغر وليس فسق أكبر. لكن هناك أدلة أثرية، هل من فارس ميدان يقف لنا ويأتينا بالدليل؟ أواتي بالأدلة أفضل، أتيت بما أريد لكن أخطأت. حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه هذا ظاهر جدا، فأبو ذر حدثت المشدة بينه وبين بلال فقال له يا ابن السوداء، فذهب بلال وهذا مسبة ولما أليست مسبة مسبة يا ابن السوداء، فذهب بلال، وبلال هذا بلال الحبشي رفعته عند ربنا جل في علاه عرفها عمر، ولذلك كان عمر دائما أمام الصحابة يقوم مقامه ويقول يا بلال مكانك هنا، أنت هنا مقدارك ومكانك، وكان يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا لمكانة بلال، فذهب بلال يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر وقال له أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا محل الشاهد، وهذا وجه الشاهد ووجه الدلالة عندما يقول له إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قال له إنك امرؤ من الجاهلية أو إنك امرؤ يعني من أصحاب الجاهلية، لا، فيك طبعيش، فيك شيء من الجاهلية، شابهت أهل الجاهلية بأن عيرته بأمه فرجع وتاب وأناب ووضع خده على التراب وقال والله لا أرفع خدي حتى تطأ برجلك وجهي. وهذا من حسن خلق أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا في الصحيحين حدثت مشادة بين خالد رضي الله عنه وأرضاه، وتأبين الاعتذار عن الصحابة حتى لا يقال الصحابة فسق، لا، حدثت مشادة بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. هذا وجه الشاهد. وين وجه الدلالة؟ ما كفره، ما قال لخالد انت فاسق كافر خارج من الملة، قل لا إله إلا الله، قال لا تسبوا أصحابي ونهاه عن السب، لكن ما الاعتذار لأصحاب رسول الله؟ نقول والله من الفسق ولوا، قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة أن خير الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاعتذار لهم أننا قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن السب فسق بيّن أن ذلك على المبالغة أو على الديمومة. المؤمن ليس بالطعان، وهذه صيغة مبالغة، ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، فالسباب هو الذي يتهم بالفسق، أما الذي خرجت منه المرة والمرتين لا يمكن أن يعلق به هذا الاسم بحال من الأحوال. وهذا الاعتذار للصحابة رضوان الله عليهم. إذن معنى قوله وسلم سباب المسلم فسوق أي فسقا غير الفسق، أو فسق أصغر لا فسق أكبر. ونفس الأمر قوله وسلم وقتاله كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. أقول القتال في المسلمين أو بين المسلمين على قسمين، القسم الأول قتال الجماعات، والقسم الثاني قتال الأفراد. أما القسم الثاني حتى ننتهي منه لأنه هو الأسهل، القسم الثاني قتال الأفراد، القاتل والمقتول في النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة هذا كفر دون كفر، وسيأتي بيانه عمن قريب. أقول قال من سلم القاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال كان حريصا على قتل صاحبه. هذه في الأفراد. أما الجماعات فيتفرع عن قتل الجماعات تقسيمات ثلاثة، الأول قتال بحق، الثاني قتال فتنة، الثالث قتال بغي، وممكن أن نقول القسم الرابع قتال تأويل. إذن قتل الجماعات له أنواع أقسام أربعة: قتال حق، قتال فتنة، قتال بغض، قتال تأويل. قتال حق كقتال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مع مانع الزكاة، الذين على قول الجمهور الذين نقول فيهم أنهم من الإسلام بمكان وتأولوا تأويلا فيه مسوغ لهم في هذه الأوقات فقط، فقاتلهم أبو بكر عندما قال والله والذي نفسي بيده لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فالمسلم الذي يجب عليه أن يكون مع ولي أمره في هذا ويقاتل هذه الفئة أو هذه الطائفة التي كانت تمتنع أو امتنعت ولها شوكة وامتنعت عن إظهار شعيرة أو أداء شعيرة من شعائر الإسلام. الثاني هذا القتال الأول، القتال الثاني قتاله قتال فتنة، وقتال الفتنة هو الذي لا يظهر فيه الحق من الباطل. حدثت مقتلة بين طائفتين عظيمتين من المسلمين لم يظهر لأحد منهم الحق مع الأولى أم مع الثانية، ما حكم المسلم؟ ماذا يفعل في هذه الفتنة؟ هذه فتنة فيها إسالة الدماء، فتنة غاشمة، ماذا يفعل فيها؟ لابد أن يفتح سيفه وعليه أن يسعه بيته، كما فعل ابن عمر وفعل أبو موسى الأشعري وفعل أبو بكر وفعل كثير من الصحابة في قتال علي وقتال معاوية، ونحن لا نوافقهم على أن هذا قتال فتنة، لا والله، هذا قتال تأويل وظهر فيه الحق من الباطل. لأن ابن عمر بكى وقال والله إن الحق لكان مع علي، ليتني قاتلت مع علي. وعائشة نفسها التي خرجت قالت عن علي رضي الله عنه وأرضاه والله إن الحق لمع علي، وما كان بيني وبينه إلا ما كان بين الأحناء بعضهم وبعض. فإذا القتال الثاني قتال فتنة لا يظهر فيه الحق من الباطل، يفعل ما فعل ابن عمر عندما ظهر له هو حسب أنه لا يعرف الحق هل مع علي أم مع معاوية كما سنبين التأويل. فالواجب على المسلم في ذلك كن عبد الله المقتول، احبس نفسك في بيتك ولا دخل عليك في السيف فلا ترده، وإن أطاح برأسك فأنت شهيد عند ربك جل في علا. القتال الثالث قتال بغي، وقتال البغي هو قتال الخوارج الذين يكفرون ولاة الأمور أو يكفرون المسلمين أو يكفرون المؤمنين بالمعاصي ثم يمتنعون بشوكة بقوة ويخرجون على أهل الإيمان. هؤلاء قتالهم واجب، فلابد الولي الأمر أن يستجمع قواه ويقاتلهم لإظهار الحق. لكن يشترط قبل أن يقاتل دينا أنه يناصحهم ويناظرهم ويضحك شبههم أولا، ثم إذا قاتلهم قاتلهم قتال بغاة بأداب قتال البغاة، لا يزفف على جريح، ومن وضع سيفه لا يقتله، له أن يعذره لكن لا يقتله، ولا يصل إليه بإيذاء حتى يبين له هذا الأمر. وهذا الذي فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، عندما خرجت خارجة كفروه وقالوا حكم الرجال، والله جل في علاه يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا علي ومن معه وخرجوا عليه. ماذا فعل علي؟ هل جيش الجيوش ثم ذهب ليقاتلهم أولا، أم بعث إليهم ابن عباس؟ بعث إليهم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فذهب ابن عباس فناظرهم فرجع بثلثي القوم. أما الذين تعنتوا والذين جحدوا هؤلاء الذين قتلوا وقتلهم علي بن أبي طالب، ولما قالوا له كفروا قالوا لا والله إخواننا بغوا علينا، لو سالمونا يعني لو امتنعوا عنا ما قتلناهم، لو سالمونا ما قتلناهم، لكن لما تجرأوا على قتال علي قاتلهم علي رضي الله عنه. هذا القتال الثالث هو قتال البغي، وهذا الذي يقصد به قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت، انظر إلى الدقة في الآيات، قال فأصلحوا أولا، فلابد من المناظرة ولابد من الإرشاد ولابد من التبيين دينا وتأصيلا صحيحا، ثم بعد ذلك قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. الرابع أو القتال الرابع هو قتال التأويل. هذا من قتال البغي يسمى مجازا بغي، لكنه ليس ببغي. هذا القتال هو الذي يتمثل في قتال علي وقتال معاوية رضي الله عنهم أجمعين. قتال علي كان مجتهدا، هو خليفة وبويع، فلابد لمعاوية أن يبايعه. معاوية خرج وعائشة خرجت والزبير وطلحة، كل هؤلاء خرجوا، لكن خرجوا على تأويل، قالوا نطالب بدم عثمان، كيف الخلافة ودم الخليفة الأول لم ننتصر له، لابد من القصاص من قتلة عثمان، فتأولوا، لكن رحمهم الله ورضي الله عنهم كان التأويل تأويل فيه الخطأ. فلهم أجر واحد في قتالهم هذا، لا يدخلون بحال في قول إن سلم القاتل ومقتول في النار، ولا يدخلون بحال في قول إن سلم لا ترجعوا بعد كفارة أبدا، لأنهم قاتلوا قتال سويل كما قلت، علي يقاتل لأنه خليفة، وهؤلاء معاوية ومن معه يقاتلون لدم الخليفة السابق وهو عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. الواجب على المسلم في القتال الذي هو بمثل هذا القتال أن ينظر في الأدلة وينظر المجتهد اجتهادا صحيحا فيذهب إليه. وهذا الذي حدث عندما قال إن سلم ويح عمار، تقتلوا الفئة الباغية، هذه تدل كما قلت مجازا أنهم من البغاة وليسوا من البغاة، بل هم تأولوا تأويلا مسوغ أو تأويلا سائغا لهم فيه الأجر بإذن الله، لكن هذه مجازا. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عمار لا يكون الحق إلا ومعه عمار، وهذه أيضا دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق كان مع علي رضي الله عنه. وهذا الذي تبين لكثير من الصحابة أن الحق مع علي بعد مقتل من عمار ثاني، عمار الأول والثاني لا ليس الزبير، الزبير كان بينه وبين علي، لأن علي قال للزبير ويحك أنا علمت عندما مررت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمك تحبه ثم قال له تقاتله وأنت ظالم له. وهذا الحديث ما دار على العموم، دار بين علي وبين الزبير، فاستدار بفرسه حتى قتل رضي الله عنه. أنا عبد السدي هذا الذي قتله علي بن أبي طالب خر ساجدا، قال والله قد أنبأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فلما نظر إليه ورآه خر ساجدا، فبلغ عائشة أن هؤلاء الخوارج أن السلام قال اقتلوا أولى الطائفتين بالحق، فبكت عائشة وقالت والله إن الحق لكان مع علي، وما بيني وبين علي إلا ما بين الأحماء بعضهم وبعض. فالمسلم إذا نظر إلى هذا القتال فعلم الحق أين، وجب عليه أن يكون معهم كما قلت، بكى ابن عمر وبكى كثير من الصحابة عندما علموا أن الحق كان مع علي، خلافا لترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. فما معنى قول السلام لا ترجعوا بعد كفارة؟ هذه في القتال الفتنة، لا ترجعوا بعد كفارة، الكفر هنا هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر؟ الصحيح الراجح أنه على الكفر الأصغر، والأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما الكتاب فقال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين فسماهما مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي إن ابني هذا سيد، والسيادة للحسن لها علل كثيرة وسمات كثيرة، منها يعني من هذه السمات التي جعلته سيدا أنه تنحى عن الملك ووفق بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ما العلة؟ قال سيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين وسماهما مسلمين. فهذه دلالة واضحة جدا على أنها من الإسلام بمكان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ما قال الكافرة، قال الباغية، وقلت هذه تأويلها الصحيح أنها مجازا لأنهم ليسوا من البغاة، لكنهم تأولوا تأويلا سائغا وأخطأوا في هذا التأويل، فلهم أجر وليس لهم أجران. الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب: أولا دقة أو شدة تحري الصحابة لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقله كما كان. سعد بن أبي وقاص يقول: سمعته أذناي، أنا ما أتيتكم من عندي ولا بالمعنى، بأذني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام فقلته. وهذا الذي جعل ابن عمر يشدد على أن من غير حرفا سمع عليه السلام لا يأخذ منه هذا الحديث. وكان ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يتحرى ويتوخى الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله ويختم أو كما قال، حتى لا يجزم أن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدلة التي استدل بها المحدثون على أنه لا بد من الرواية باللفظ ولا تصح الرواية بالمعنى. هل يساعدهم هذا الحديث على ذلك؟ ما يساعدهم على أنه الرواية بالمعنى لا تصح؟ هو هذا الصحيح. نقول أكثر ما يقال في هذا الحديث أنه إيش؟ بالغ بشدة تحريه، أنه يبين للناس، يستنصت الناس، يقول انصتوا لي اعلموا أن هذا الكلام من أذني، قد أخذت من الرسول صلى الله عليه وسلم بأذني. فهو يبين إيش؟ واقعة الحال، يبين عموم الحالة، ولا يقصد بذلك أنه لا يصح الرواية بالمعنى، لكن يبين أنا أتشدد على نفسي أو أشدد على نفسي حتى أخذ لفظ النبي فأسوقه لكم كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي الأدلة على أن الرواية بالمعنى تصح؟ أحسنت، هذه عن وافرة بن الأصفر. نعم أحسنت. وهناك رواية أيضا صريحة في ذلك عن جابر بن عبد الله عندما سألوه بالتشدد قال له بلفظ رسول الله، قال وأن لنا بذلك، أن ما نأتيك بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نأتيك بالمعنى. وقد ضربت أنا مثلا في يوم الجمعة في المصطلح مثلا رائعا يبين ذلك في رواية واحدة، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، حديث الأعرابي الذي بال في 15 رواية، وهذه القصة بالاتفاق قصة واحدة وليست 15 قصة، 15 رواية كل رواية تغير الرواية الأخرى على الرجل الذي بال في المسجد. فهذه دلالة واضحة جدا على الرواية بالمعنى، وهذا الذي استدل به الحافظ بن حجر وقال هذا الحديث الذي قطعه البخاري يرويه البخاري بالمعنى، فهو يرى ذلك، وابن المديني يرى ذلك أيضا على الرواية بالمعنى. الفائدة الثانية المستنبطة: الحديث العام يمكن أن يكون عام يراد به الخصوص، أو كلام من سلم الذي على العموم يراد به في أوقات الخصوص. وكيف ذلك؟ عام يراد به الخصوص، يرد آتيكم أنا بالدلالة حتى تأتوني بالحديث. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، من الناس الذين قالوا للمؤمنين أن مكة تجمع لكم؟ من؟ واحد. فقال عنهم ضلل في علاء الذين قال لهم الناس، فهذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس هنا المقصود بهم من؟ أهل مكة فقط، قريش، مش الناس كلهم. يبقى إذن هذا عام أيضا يراد به الخصوص. والباب الثاني قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، موجب ذلك أن ضرب الرقاب إيش؟ من الكفر، كل ضرب الرقاب من الكفر وإن كان الكفر الأصغر. هذا عام ولا خاص؟ يراد به إيش؟ وهو اللي هو قتال الخوارج، صحيح ولا لا؟ لكن قتال أبي بكر، هل أبو بكر ينزل تحت هذا الحديث؟ ما هو قاتل منيع الزكاة، هل ينزل تحت هذا الحديث؟ هل هو مقصود بهذا الحديث؟ لا. وأيضا كما قال أخونا معاذ استنصت الناس، أي ناس؟ كل الناس؟ لا، ما هم الصحابة، لكن هو الحديث فقط اللي في الحج في خطبة الوداع، فهذا أيضا من العام الذي إيش؟ يراد به الخصوص. هذه الفائدة الثانية ونكتفي بذلك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.